المؤمن لنا ولهم صادقين وَأَذَنَ ذَلُّهُ وشروه بثمن بخس دراهم مردودة وشروه بثمن بخس دراهم مردودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه أكرمي مثواه وقال الذي اشتريت من مصر لامرأته أكرمي مثواه أكرمي مثواه وتروه بثمن دراهم معدودة وكانوا فيه الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه وعسى أن ينفعنا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره. الله غالب على